مسافر الله لما سهل واقفين على ايه؟ ها؟ يوصل الصوم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. بعض المفطرات توجب القضاء والكفارة، وبعضها يوجب القضاء فقط، وبعضها ايه؟ واقفين على كلمة ايه؟ انا مش عارف انت بتقول ايه؟ قول يا عم. وان اثرت حامل او مرضع. امال الواد بيقول لي من باب لا ليه تعمل كده؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. وان افطرت حامل او مرضع خوفا على انفسهما قضتاه فقط. الحامل إن خافت على نفسها بالصيام، وكذا المرضع لو خافت على نفسها يجوز لها أن تفطر وتقضي. هنا بيقول خوفا على أنفسهما. أنفس دي جمع ولا مثنى؟ أنفس مثنى؟ أنفس. طيب هما ديت إيه؟ ضمير الإيه؟ المثنى مش كده؟ يبقى الاثنين ليهم أنفس ولا لهم؟ لهما نفسان. ها؟ كان يقول ايه على نفسيهما؟ نفسين مش كده؟ نفسيهما. ولكن يجوز ان يقول كده على انفسهما لاسباب، اما باعتبار ان الحامل والمرضع دي واحدة ولا أكثر؟ ده اسم جنس يعني يدل على الايه؟ العدد يعني. يعني الحوامل والمرضعات يعني. مش كده؟ مش قصدي على واحدة بس بعينها يعني. يبقى أنت. وضمير المثنى ده للأجناس دي. للنوعين يعني. وممكن نقول برضه من استحسان اللفظ كقوله تعالى في سورة التحريم: فقد طغت قلوبكما. قلوبكما يعني قلباكما، ده يعني بتوالي المثنيات كده يبقى يصعب اللفظ ولا يحكمه. انا برفع مستواكم بقى شويه، كنت لسه اتكلم بقى في الناحيه في الحاجات دي ولا ملكوش في المواضيع دي؟ ما هو حاجه بحاجه كده يبقى ليك، بس انت يعني هي مش معضلات ولا حاجه، ما تاخدها كده سنه بسنه تلاقي يعني الموضوع. المثنى نقول هما، ضمير الغائب والمثنى نقول هما، مش كده؟ ولا هو رجلان، هما رجلان. نعرف شوية كده نحو على خفيف كده وبلاغة على خفيف فهتلاقيها سهلة يعني، انت بس ما تعقدش نفسك وتقول ايه ده الكلام ده. اول ما تسمع سيرة النحو يبقى ايه؟ تسد ودنك. لا مهيش يعني معضلات ولا حاجة، لو خدناها كده تبقى سهلة عليك اوي وتاخدها مع التطبيق على طول. شغل مخك معايا يا براشا. طيب خوفا على انفسهما. طيب قبطاه. يعني قضت كل منهما الصوم فقط، وليس عليها كفارة، لأن كانت خايفة على نفسها. ومن أفطر خائفا على نفسه ليس عليه إلا القضاء. فإن كان خوفه على نفسه لمرضه الذي لا يرجى برؤه يبقى لا يجب عليه القضاء. هو أصلا ما بيقدرش يصوم، لا يرجى برؤه، خلاص يفضل كده على طول. واحد عنده فشل كلوي مثلا اعطاكم الله، ده ما يرجاش برؤه، فالاطباء قالوا له انت حالتك ما تصومش. في الحاله دي ما يبقاش واجب عليه القضاء، انما واجب عليه ايه؟ اطعام مسكين، عن كل يوم مسكين. يبقى يفدي عدم صومه باطعام مسكين. ما اقولش كفارة، لأن الكفارة يعني معناها مختلف، نقول فدية أحسن. فدية. نعم؟ أيوه. على الذين يطلقونه فدية هي طعام مسكين. عن كل يوم يعني طبعا. ومن نوى قلنا بقى وعلى ولديهما. طب لو كانوا خايفين على الولد يعني سواء الحامل او المرضع، هي مش خايفه على نفسها، هي لو صامت مش هيجرى لها حاجه، انما ممكن الولد يعني يتعب او يموت او كده، لان هي ضعيفه الى حد ما، فلو صامت هتعيش وتؤدي الواجبات وكل حاجه، انما الولد ممكن ينضر. المرضع الولد ينضر ازاي؟ اللبن ما ينزلش. وطبعا في اول الولادة بيبقى الطفل يحتاج رضاعة مثلا كل ساعتين مثلا او كل حاجة زي كده يعني قرب كده. ولو اللبن ما ينزلش وهو ما بيشربش غير لبن، معناه انه يفضل طول اليوم بقى ايه 16 ساعة ده اكله وشربه، يبقى كده طبعا في خطورة على الولد. في الحالة دي تفخر علشان ترجع الايه الولد. طيب هي مش خايفة على نفسها انما خايفة على الولد، يبقى في الحالة دي تقضي وتطعم عند بعض اهل العلم عن كل يوم مسكينا. فالاحوط انها تطعم عن كل يوم مسكينا. وبعض اهل العلم قال هي لم تأثم ولم تقصر فليس عليها اطعام. هي قصرت في حاجة؟ ما قصرتش، ما اهملتش، فلا تجازى بهذا. ولكن جمهور العلماء قال لا، هذا ليس في مقابل التقصير، انما هي مرتفقة بالولد، الولد بالنسبة لها حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ حاجة حلوة، الست تحب الامومة والرجل، ويعني مما يستدعي الزواج طلب الولد، فالمحافظة على الولد ده مقابله هذه الفدية شكرا لنعمة الله عز وجل على الولد وعلى الرخصة وعلى فضل الله عز وجل. يبقى الجمهور قال انها تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا، وبعض اهل العلم قال ما عليهاش حاجة. فان كانت فقيرة ما عندهاش ما يكفي الاطعام خلاص يسقط عنها، اما ان كانت عندها ما يكفيها وزيادة فلتخرج وتطعم عن كل يوم مسكينا. نعم، ان كان جنين يعني في بطنها لسه وهي حامل بتخاف على الجنين، ما هو قال ايه وعلى ولديهما، يعني الصنفين الاثنين الحامل والمرضع. الحامل ممكن تخاف على اللي في بطنها برضه، ممكن يموت لانه بيتغذى من غذاء الام، فلما غذاء الام يقل وهي نفسها يعني ما عندهاش مخزون، ما هياش نشيطة، يعني النشاط والقوة بيديها امكانية. فان كان ما عندهاش وخايفة على الولد برضه تفتح. لا، وقت الحيض هي فطرة هنا من اجل الحيض، يبقى ما عليهاش في الحيض حاجة غير القضاء ده، ولا ما عليهاش غير القضاء. لا، دلوقتي اذا حاضت لا يجب عليها الصيام بل يحرم، فهي مفطرة بحكم الشرع هنا، فيبقاش عليها فدية ولا حاجة، لان هي افطرت بامر الله عز وجل، قال لها افطري افطري، خلاص افطرت، يبقى تدفع فدية مقابل ايه؟ بتدفع فدية مقابل انها امرت بالصيام وتركته. عايزة تدفع يعني 30 مسكين على طول. على كل حال يعني الحامل والمرضع ممكن ما يجيلهاش الحيض، يعني كثير من النساء لا تحيض، يعني اغلب النساء لا تحيض وهي حامل، وكثير من النساء لا تحيض وهي مرضع، انما بعض النساء نادر جدا تحيض وهي حامل، ويعني اكثر من كده بقى تحيض وهي ترضع. ومن وطبعا اطعمت لكل يوم مسكينا، قلنا احنا الاطعام ولا ما قلناهوش؟ قد ايه مقداره؟ ها؟ يا اما تفطره وتسحره، يعني لو كان في غير رمضان يبقى وجبتين مش كده؟ ويا اما تعطيه حبوب، والحبوب هنا يبقى مقدارها قد ايه؟ مقدارها من مد المدين من الطعام، وبالنسبة للرز ب يبقى المدين كيلو ونص تقريبا. لو يعني اخرجت اقل من كده، لو هي فقيرة ممكن تخرج اقل من كده شوية، انما الاحوط انها تخرج مدين كاملين اللي هم على نفسها وعلى ابنها الاثنين، يبقى يجب عليها ايه؟ القضاء، مش كده؟ طيب والكفاره تجب عليها او الفديه؟ مفيش، ما تجبش عليها لان خايفه على نفسها خلاص، سواء انضم الى هذا كف على ولدها، اذا كان هو لوحده كف على نفسها يمنع الايه؟ الفديه، يعني فطرها من اجل كف على نفسها، لان خايفه على نفسها لها الفطر خلاص. سواء خافت على ولدها او لا. وطبعا كل من خافت على نفسها خافت على ولدها برضو، لانه اذا كانت هتخاف على نفسها هي نفسها مش هتقدر تواصل، يبقى الولد طبعا خايف عليه في الغالب يعني. ومن نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. اولا اللي ينوي الصوم ويجن، الجن يعني قبل الفجر، ده يسقط عنه الايه؟ التكليف، مش كده؟ ما عليهوش حاجه خلاص، صام ما صامش بقى ما تفرقش. طيب اللي اغمى عليه قبل الفجر وظل مغمى عليه لحد المغرب، هنا لم يفق اي جزء من النهار فهذا لا يصح صومه ويجب عليه القضاء. واضحة ولا ما فيش وضوح؟ طب لو افاق بعض النهار، يعني اغمى عليه بعد طلوع الفجر، او اغمى عليه قبل الفجر ولكنه افاق شوية في النص واغمى عليه تاني، او افاق قبل المغرب، ما دام افاق جزء من النهار يصح صومه. انما اذا فضل في الاغماء في الغيبوبة من قبل الفجر الى المغرب فلا يصح صومه ويجب عليه يلزمه القضاء. طب لو نام واحد اتسحر ونام على انه يصحى الصبح، صحي قالوا له ايه المغرب ابدا نقوم افطر بقى، ده صيامه صحيح ده؟ ها؟ هو صيامه صحيح حكما يعني بحيث يسقط عنه الفرض. انما لو يعني الثواب بقى يعني تهيأ الامور كده، مش معقول عشان يصوم يضيع كل الخمس الاربع صلوات ويفضل نايم طول النهار. على كل حال صيامه صحيح، صيامه صحيح لان النوم ما يمنعش، اما الاغماء فيمنع لانه النوم ادنى من الاغماء فيه زوال العقل، الاغماء زوال العقل فيه اشد واوضح واقصى. ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، انما ما عليهوش فدية ولا حاجة. اللي يجب عليه مع القضاء شيء، مين مع القضاء يجب عليه فدية؟ مين؟ المرأة اللي تخاف على، لا على نفسها، على ولدها بس، دي اللي تقضي وتفدي. وفي صنف ثاني يقضي ويكفر كفارة، اللي يفطر بالجماع، الجماع فقط. اما بقية الاصناف فما يبقاش معاها، ما يبقاش عليها غير القضاء فقط. واختلفوا، وانا قلت لكم المرة اللي فاتت، في من افطر عامدا بغير الجماع باكل وشرب، بعضهم قال لا معلوش قضاء، قضاء ايه اللي يكفيه؟ يتوب ويستغفر بقى ويقعد يستغفر كتير جدا، لانه ده عمل جريمة عظمى، والجريمة لما تبقى كبيرة قوي ما يكفيهاش حاجة. وبعضهم قال يصوم 30,000 يوم، قلنا الحكايه دي المره اللي فاتت. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نيته الفرضية. بالنسبة لرمضان أنت تنوي أن تصوم رمضان قبل ما يبدأ يعني، وبعدين هتيجي في أول ليلة ونويت أنك تصوم رمضان، هذه يعني كل ليلة بقى، هل يلزمك أن أنت تقول يعني يمر على قلبك أنك هتصوم بكرة رمضان لانه فريضه؟ لا، يلزمك بس ان يمر على قلبك انك هتصوم بكره. مجرد نيه انك هتصوم بكره دي كافيه، مش لازم تتذكر ان ده رمضان وان ده واجب عليك. يبقى لا نيه الفرضيه ولا نيه الايه، ولا نيه ان ده من رمضان، لان شهر رمضان ما يحكمش غيره، مجرد تنوي الصيام خلاص. ونيه الصيام ان يخطر على قلبك في الليل بين المغرب والعشاء، يخطر على قلبك انك ستكون غدا صائما، ده كافي. طب لو قمت استحرت، انت مالكش عاده تقوم بالليل كده تاكل، يبقى ده دليل على ان انت ايه؟ امال بتفطر، او مثلا ايه عايز تشرب بسرعه قبل الاذان ما ياذن، تقول لا ده ما ناويتش. لا يبقى ناوي بقى، ما انت عايز تلحق قبل الاذان ما ياذن، يبقى معناه انك ايه؟ هتصوم اهو. فالنية او ما يدل عليه، يعني لما جينا في الصلاة قلنا ان لما تيجي تقتدي بواحد تبقى ناوي الاقتداء بيه، مش هو بيصلي لوحده انت بتصلي لوحدك تقول حصلت الجماعة. فاللي يقف في الصف يبقى ناوي الاقتداء ولا مش ناوي؟ ناوي الاقتداء. اما اللي واقف في الصف علشان ملوش دعوة بالامام، فيبقى النية او ما يدل عليه. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. طيب في غير رمضان بقى لازم تعين النوم، ما الفرق بين المغمى عليه والنائم جميع النهار؟ الفرق الحكمي احنا قلناه ان ده عليه صوم صحيح، النائم صوم صحيح وليس عليه شيء، والمغمى عليه صوم باطل وعليه القضاء. والفرق الواقعي يعني بينهم ان المغمى عليه اشبه بزائل العقل، يعني اللي هو المجنون، انه اقوى في زوال العقل. اما النائم فيقبل الافاقة وليه نوع من الادراك، بيسمع انما ما بيشوفش انما يسمع. ممكن تسمع وانت نايم؟ ممكن. ولذلك لما تلاقي واحد نايم وعايز تصحيه ما تجيش قدام عينيه وتعمل له كده، ما تقول يا فلان، يقول لك ايه في ايه، تقول له قوم نام لك شويه. يبقى بيسمع مش كده، عنده نوع ادراك، يعني نوع ادراك. طيب قلنا بقى في غير رمضان اذا اردت انك تقضي لازم تعين بقى انت هتصوم ايه بكره، لان انت مش في رمضان. هل هتصوم الستة بتوع شوال ولا عليك يوم قضاء هتقضيه، ولا انت كنت نادر تصوم يوم فهتجعلها؟ يبقى لازم تعين ماذا ستفعل. فان لم تعين، يعني قلت هصوم بكره وخلاص، يقع ايه؟ نافله. انت ما عينتش ان ده قضاء ولا نذر ولا غيره. يبقى يجب تعيين النية، تعيين النية يعني ايه؟ تقول هتصوم ايه؟ لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية. فلو قلت هصوم صيام رمضان اللي فاتني، ما هو فرض في ذاته خلاص، يعني مش لازم ايه يمر على قلبك حكم هذا الصيام. انت نذرت فهتصوم الايه؟ ما نذرته. ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال، عند كلمة وبعدها، فمن النهار كان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ فيسأل أهله هل عندكم من طعام؟ فإن قالوا لا، يا حبيبي صلى الله ما عندوش اي اكل. النبي اشرف، مش اشرف البشر، اشرف الخلق اجمعين، اللي افضل من جميع الملائكه والمخلوقات، يصحى ما عندوش اي اكل، اي اكل خالص. هل عندكم من طعام من ايه؟ الاستقصاء. فيقولون لا، فيقول اني اذا صائم صلى الله عليه وسلم. فانشا فأنشأ نية الصوم من النهار صلى الله عليه وسلم. فاستدل العلماء على أنه يجوز إنشاء نية الصوم في النفل من النهار، ولكن بعضهم قال إذا كان هذا قبل الزوال يعني قبل وقت الظهر، أما بعد وقت الظهر فيكون مر معظم اليوم فما يصحش الايه يعني انشاء الصوم بعد الظهر خلاص، يبقى ان ما كانش كان طبعا هذا بشرط ان يكون قد تناول شيئا من الفجر الى وقت النية، انما لو قام وكل وشرب وبعدين قال يجوز لا ما ينفعش بقى خلاص كل وشرب ما فيش صيام هنا بقى حقيقة، فيبقى يكون لم يتناول شيئا فينوي من النهار قبل الزوال، هو قال وبعده، ولكن جمهور العلماء على انه اذا كان هذا قبل الزوال يتم. وهل يثاب ثواب يوم كامل او ثواب ما نواه؟ ها؟ بعض العلماء قال يثاب على ما بقي من النهار ده اللي فيه النية يعني، وبعضهم قال بل يثاب ثواب يوم كامل، واحنا طمعين طبعا مع واحد ده مين؟ طمعين قوي، خليك طمع على الاخر، يا رب اعطيني ثواب اليوم كامل يا رب، افضل ثواب تعطيه لاي حد الدهون. قال افضل ثواب ازاي؟ انت عملت اي حاجه؟ انت صمت صيام كده كلش امكان، ولكن معاه دعاء، ما هو الدعاء عبادة برضه، خليك طماع ما يهمكش مع ربنا خليك طماع. كان العلماء لا يمتنعون من طلب أي شيء من الله عز وجل، حتى كان بعض الناس يسأل الفردوس الأعلى، ولكن كانوا يستحيوا بس من طلب الدنيا، وعارفين قصة سالم لما دخل المسجد الحرام من أئمة التابعين وكان الخليفة موجود خليفة المسلمين أيامها، فقالوا له هذا سالم من كبار العلماء، فإيه لا مش مهتم بالخليفة، فالخليفة هيتجنن بقى يعني هيهتم بيه شوية ولا يجيله ولا يسلم عليه ولا حاجة، ما سألش فيه وخلص طوافه وعبادته وخارج خرج المسجد مش فجري وراه الخليفه، قال له سلم عليه، قال له هل لك حاجه؟ يعني مش محتاج حاجه يعني عايز ايه؟ يعمل عليه جميله يعني عشان يبقى، قال ان كنت استحي ان كان من امر الاخره فليس ايه اليك، وان كان من امر الدنيا فان كنت استحي ان اطلبها ممن يملكه فكيف اطلبها ممن لا يملكها؟ يعني انت لا تملك دنيا ولا تملك اخره والامور كلها بيد الله وما لكش اي فايده ولا اي معنى. صلى الله على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، يبقى ده قول ثاني ان ممكن يعني كمان بعد الزوال وما فيش مانع الاخذ به، ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه. احنا قلنا بقى ايه؟ صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان 30 يوما، وما تقولش بقى ايه ان كان ومش ان كان، خلاص ما دام شعبان رمضان لم يثبت هلال لم يثبت دخوله تقوم تاكل تشرب. طب اتضح بقى انه كان رمضان، اتضح ازاي؟ يعني الناس شافوه وبعدين ايه ما عرفوش يوصلوا البلد، كانوا في حته في الصحراء بتاع، فجم قالوا يا جماعه ده احنا شفنا الهلال امبارح بس ما لحقناش نبلغكم، تمتنع بقيه النهار وتقضي اليوم، انما ما تخليهاش كده ايه تقول لو كان لو طلع رمضان يبقى لا ما فيش لو طلع رمضان دي، لازم ايه تبقى عارف. نعم. نافلة؟ هنيجي ان شاء الله فيما يفسد الصوم. ومن نوى الافطار، واحد صايم فقال انا هفطر خلاص بقى انا تعبان او عطشان هفطر، وبعد ما نوى الافطار كان هيسافر مثلا قالوا السفر اتلغى، فقال طيب بكمل صيامي بقى. في الحالة دي يبقى صيامه صحيح ولا بطل بنية الافطار؟ قولين للعلماء، قول الاول قول الحنابلة وهو المذكور هنا، ومن نوى الافطار افطر، معناه انه انقطعت النية في جزء من اليوم فهذا يضره ويصير مفطرا بهذا، اما في صيام النفس فلا يضره عند الجميع وعند الاكثرين لانه لم يتناول مفطرا وانقطعت النية في جزء من النهار، وهذا جائز في النفس. وفي الفرض قولين للعلماء، الشافعية ومن وافقهم قالوا لا يفطر بمجرد النية بل لا بد من تناول المفطر، والحنابلة قالوا يفطر بانقطاع النية، وعندهم قولين أيضا. ونصلي الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا. Allahu Akbar.